قالت إذاعة MBC الكورية الجنوبية يوم 11 من هذا الشهر إن مؤسسة 18 أيار التذكارية التمويلية في كوريا الجنوبية انطلقت في النضال لردع بيع مذكرات الخائن جندوهان المحبوك بالأكاذيب عن فضائل المذبحة في كونجو.